بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس 11 من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الأصل 3 من أصول الأدلة عند الأصوليين، وهو الإجماع. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب 6 الإجماع، وفيه ضابطان. الإجماع في اللغة بمعنى العزيمة على الأمر، ويقال أجمع المسلمون على كذا، أي اجتمعت آراؤهم واتفقت، وقد اتفق العلماء على حجية الإجماع، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة. ومن الأدلة على حجية الإجماع قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين ويحرم مخالفتهم. ومن الأدلة أيضا على حجية الإجماع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ومعنى بحبوحة الجنة وسطها. ومن الأدلة أيضا على حجية الإجماع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول الإجماع، اتفاق مجتهد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من الأمور. يتضح من هذا التعريف أن الإجماع يشترط لصحته 6 شروط. الأول الاتفاق، فلا يصح اتفاق بعض المجتهدين دون بعض. الشرط الثاني الاجتهاد، فلا يصح اتفاق غير المجتهدين. الشرط الثالث أن يكون العلماء المجتهدون من المسلمين، وهذا يتضح من قوله الأمة، فلا يصح اتفاق مجتهدي علماء اليهود والنصارى ونحوهم من الكفار، فهذا لا يسمى إجماعا شرعيا. الشرط الرابع أن ينعقد الإجماع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس أن يكون الإجماع في عصر من العصور، فلا يشترط أن يكون في جميع العصور، لأننا إذا اشترطنا أن يكون الإجماع في جميع العصور للزم منه انعدام الإجماع، فلو اتفق أهل العلم في عصر من العصور على مسألة واقعة ثم أتى بعد هذا العصر مخالف فلا يقدح في الإجماع. الشرط السادس أن يكون الإجماع على أمر من الأمور الدينية، فلا يصح الإجماع على أمر غير ديني كمسائل العربية والحساب ونحو هذا، فهذا لا يسمى إجماعا شرعيا. والإجماع ينقسم باعتبار ذاته قسمين: الأول إجماع قولي أو فعلي. أما الإجماع القولي هو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو هذا حرام. أما الإجماع الفعلي فهو أن يفعلوا كلهم الشيء، وهذا إجماع باتفاق الأمة. الثاني إجماع سكوتي، وهو أن يقول بعضهم قولا وينتشر في الباقي فيسكت عن مخالفته، أو أن يفعل بعضهم شيئا ويتصل بالباقين فيسكت عن إنكاره. وهذا الإجماع حجة عند بعض الأصوليين كما سيأتي في الضابط الثاني. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني: الإجماع السكوتي حجة عند بعضهم، أي عند بعض الأصوليين، فبعض الأصوليين اعتبره حجة ولم يعتبره إجماعا، وبعضهم لم يعتبره حجة ولا إجماعا. والصحيح أن الإجماع السكوتي حجة ظنية إذا دلت قرائن الأحوال على أن العلماء الساكتين سكتوا مضمرين للرضا وتجويز الأخذ به. ومن الأمثلة على الإجماع السكوتي قول ابن عمر رضي الله عنهما برفع اليدين في صلاة الجنازة، فهذا لم يعلم له مخالف فكان إجماعا سكوتيا. وكذلك قطع علي رضي الله تعالى عنه يد عبد بإقراره بالسرقة، وجلد عبدا أقر عنده بالزنا نصف الحد، فهذا لم يعلم له مخالف فكان إجماعا سكوتيا. والإجماع السكوتي ينقسم ثلاثة أقسام: الأول أن تظهر على الساكتين أمارات الرضا بما ذهبوا إليه، فهذا إجماع بلا خلاف. الثاني أن تظهر على الساكتين أمارات السخط، فهذا لا يكون إجماعا بلا خلاف. الثالث ألا يظهر على الساكتين شيء سوى السكوت، فهذا اختلف فيه الأصوليون، والصحيح أنه حجة ظنية. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما هي شروط صحة الإجماع مع شرحها شرحا موجزا؟ السؤال الثاني: الإجماع قسمان، وضح ذلك. السؤال الثالث: الإجماع السكوتي ينقسم ثلاثة أقسام، وضح ذلك مع بيان حكم كل قسم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.